نقض لذممكم أهون خطرا وأخف جرما من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. نعم. قال الثالث قوله أغض بسم الله في سبيل الله. نعم، يعني هذا توجيه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا أراد أن يشرع بأمر فإنه أولا يذكر اسم الله، اغزوا بسم الله يعني سيروا على بركة الله، في سبيل الله يعني أنكم تقاتلون لإعلاء كلمة الله، قاتلوا من كفر بالله. أيضا سيروا اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، فلا بد من الاستعانة بالله لأن بسم الله بركة واستعانة. وفي سبيل الله لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان مقصد منه إعلاء كلمة الله، أما إذا كان مقاصد أخرى كنيل الغنيمة أو المركز أو الاستيلاء فقط والسيطرة فهذا ليس في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا هو المقصود، لأن من كفر بالله هم الذين صدوا عن سبيل الله، فهم يقاتلونه في سبيل الله من أجل إخضاع الكفار الذين حاربوا الله ورسوله وصدوا عن سبيله. نعم. قال الرابع قوله قاتلوا من كفر بالله وقوله استعن بالله وقاتلهم. نعم، يعني إن المقصود قتال من كفر بالله، ولكن لا يكون ذلك إلا بعون الله وتوفيقه، استعن بالله وقاتلهم، لأن العون لا يحصل لهم عند الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فإذا طلبت العون من الله فأعانك الله، فإن استعنت بغيره فإنك مخذول، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلانه. نعم. قال السادس الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. نعم، حكم الله هذا صواب قطع، وهو الذي يرضاه الله عز وجل. أما حكم العلماء فإنه حكم اجتهاد، فقد يصيب في حكم الله وقد لا يصيب، ولذلك لا ينبغي لقائد الجيش أن يلتزم للأعداء بأن ينزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب فيه حكم الله أم لا، لأنك في حكمك فيهم مجتهد، قد تحكم بأن تقتل رجالهم وتسبى نساءهم وتؤخذ أموالهم، وقد يكون في حكم الله أنه يريد غير ذلك، قد يكون في حكم الله أنه يريد منك أن تجلي رجالهم وتسبي نساءهم وأموالهم، أو تأخذ أموالهم وتطرد رجالهم مع نساءهم مثلا، فإنك لا تدري. وما دام أنه حكم اجتهادي فلا تلتزم لهم بأن تنزلهم على حكم الله، وننزلكم على حكمي الذي أجتهد فيه وأرضاه، فإن صبت فلي أجر، وإن أخطأت فلي أجر. نعم. علق الشيخنا الثمين على هذه المسألة. نعم. قال فائدة لا ينبغي أن يقال لمفتن وحكم الإسلام في كذا وما رأي الإسلام في كذا، لأنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقول المفتن حكم الإسلام كذا لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، مثل أن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام. نعم، يعني إذا سئلت عن مسألة إن كان عليها نص فقل حكم الإسلام فيها كذا، يعني لأنك مستند على آية أو حديث. لو سألك إنسان عن حكم الربا فهل فيه شك في تحريمه وهل تحريمه عن طريق الاجتهاد؟ لا، تقول حكم الإسلام في الربا أنه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، اجتنبوا السبع الموبقات ثم تأتي بالحديث، وهكذا. لكن إذا سألك عن مسألة ليس عليها نص وإنما اجتهد العلماء في بيان حكمها وأنت من العلماء، أو تنقل حكم العلماء تقول رأي الذي أرى أو ذكر العلماء أن هذه المسألة حكمها كذا، فلا تنسب ذلك لله ورسوله إلا أنك لا تدري هل هذا القول صواب أم لا، ما دام أنه مبني على اجتهاد وليس عندك نص مستند إليه. نعم. قال السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة في حكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، الصحابي مثل غيره في مثل هذه الأمور يجتهد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولذلك لا ينبغي أن يلتزم للأعداء بأن يحكم فيهم بحكم الله. السبب قوله عليه الصلاة والسلام فإنك لا تدري أتصيب في حكم الله أم لا، يمكن أنك تحكم في شيء الله يريد غير ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتهد في أسرى بدر وتشاور مع الصحابة، فبعضهم أشار بأن يقتلوا وبعضهم أشار بأن يتركوا يؤخذون أسرى ويؤخذ منهم الفداء، فنزل القرآن موافقا لمن يرى أن قتلهم أولى، ما كان النبي يكون أسرى حتى يثخن في الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ولا يقر على الاجتهاد إذا لم يصب فيه. أما ما يبلغ عن الله فهو أصلا ما يخطئ. أما غير النبي من سيخبره بأن هذا الحكم صواب أو خطأ؟ ولذلك لا تقل أنا أحكم لكم بحكم الله، أنا أحكم فيكم بما أراه بحكم أنا حسب اجتهادي، والذي أراه أنه واجب في حقكم، حتى لا تلتزم لهم بشيء وأنت لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. سعد بن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة اجتهد وحكم وافق حكم الله، توفيق من الله، لكن ما الذي أدرانا أنه حكم بحكم الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أوحي إليه قال لقد حكمت فيهم بحكم الله، يعني الذي يراه فيهم من فوق سبع سماوات. مثل هذا وقت الوحي ينزل الحكم في الموافقة أو بعدمها حتى يرجع إلى الصواب، ولكن الحكم إلى يوم القيامة، يعني الحكم الشرعي. ثم مر بنا لما قال عليه الصلاة والسلام لما سمع الجنبة والخصم قال إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر مثلكم أقضي لكم على نحو ما أسمع، يعني ما أعلم الغيب، قد يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر، قد يكون حجته أقوى وهو كذاب. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطعه قطعة من النار، إن شاء يأخذه وإن شاء يدعه. هذا من أجل أن يكون حكما إلى يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام لو أخطأ ينزل آية وتبين له، أو ينزل جبريل ويقول له حكم كذا، لكن إلى يوم القيامة القضاة من سيوجههم لو أخطأوا؟ فأعطانا قاعدة عليه الصلاة والسلام بأن الإنسان يجتهد ويأخذ بالتعاليم، وهو يطلب البينة، يطلب اليمين، ويتحرى الصواب، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. وهكذا الحكم في الأعداء إذا حاصر أهل حصن، فلا يلتزم لهم بحكم الله، ما تدري تصيب فيهم حكم الله أم لا. لا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحفظت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. الإقسام على الله نوعان: جائز وممنوع. فإذا كان الإقسام على الله مبني على قوة الرجاء وحسن الظن بالله، وليس مبنيا على الإلزام والحجر على الله، فلا بأس به. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لم أقسم على الله لا أبره. إذا لم يكن مبنيا على الحجر والقول على الله بلا علم، أما إذا كان مبنيا على الإلزام والحجر على الله فإن هذا يكون محرم. فالأول مثل أن يقول الإنسان، يعني المبني على حسن الظن، مثل أن يقول: والله إني لأرجو أن يكون فلان من أهل الجنة، والله إني لأرجو أن يكون فلانا من المقربين إلى الله، أرجو. ليس على سبيل الإلزام والحجر والفرض على الله، لا. فهذا يعني مبني على الرجاء وحسن الظن بالله. أما أن تقول: والله لا يغفر الله لك، أو والله لا يدخلن فلان النار، أو لا يدخلن فلان الجنة، فلا، إلا بدليل. فلا نشهد لأحد بجنة أو بنار إلا بدليل. أما بدون دليل فإنا نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. وسبب هذا الحديث أن رجلين ممن كان قبلنا، كان أحدهما عابد في ما يظهر أنه رجل صالح، لكنه عابد قد يغلب عليه الجهل. وهذه المشكلة، أن العبادة إذا كانت على جهل فقد يكون صاحبها خطأه أكثر من صوابه. لذلك العالم خير من ألف عابد. فهذا الرجل الذي يظهر عليه التقى والصلاح والاستقامة لأنه عابد، رأى رجلا كثير الإسراف على نفسه بالذنوب، فكان ينصحه ويعظه ويذكره، لكنه يتمادى ولا يقبل النصح. فهذا الناصح المذكر العابد أخذته العجلة والتسرع، فحكم من تلقاء نفسه بسبب ما رأى من كثرة ارتكاب المعاصي من هذا الرجل، وعدم المبالاة وعدم قبوله للنص، فقال: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة. هذا هو الحجر على الله والتضييق على الله والقول على الله بلا علم. وما يدريك الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما تدري قد يهديها الله ويصير أصلح منك. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. هذا الرجل لعله في آخر حياته تاب وأناب ورجع إلى الله وختم له بخير، لكن الله عز وجل عاقب هذا الرجل وأنبه لأنه حكم على الله، فلما ماتوا التقوا عند الله فقال للذي أقسم وحلف وقال والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، قال الله له عز وجل هل كنت بعالم أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان، فقد غفرت له وأحبطت عملك. قد يكون عمله والعياذ بالله مبني على الإعجاب، إعجابه بنفسه أو الرياء، قد يكون أنه يرى أنه صاحب فضل في عبادته، وهذا لعل الله هداه وأحسن له الختام وختم حياته بخير، فالأعمال بالخواتيم، فلذلك غفر للمذنب وهلك العابد، فقد غفرت له وأحبطت عملك، لأنك ما تدري. فلا تحكم على إنسان لا بجنة ولا بنار إلا بدليل شرعي قاطع، آية أو حديث أن فلان بجنة وأن فلان في النار، أما ما عدا ذلك فلو تراه مرتكبا مهما ارتكب ما دام حي فلا تدري، ولو تراه صائما قائما ما يتكلم إلا بالتسبيح لا تحكم عليه أنه من أهل الجنة قطعا، فربما أخذه الغرور ولعب به الشيطان فأساء الخاتم. قال أبو هريرة رضي الله عنه في هذا الرجل لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني قوله والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، هذه الكلمة أوبقت دنياه وآخرته، يعني أفقدته وغرمته وأخسرته دنياه وآخرة، خسر الدنيا والآخرة بسبب أنه قال على الله بلا علم وأقسم على الله بلا دليل. هل كنت بعالم أو على ما عندي مطلع ألا أغفر عن فلان، فقد غفرت له وأحبطت عمله. فالأعمال إذا بالخواتيم، فعلى المسلم أن يسأل ربه حسن الختام، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كان يكثر منها عليه الصلاة والسلام، فتقول عائشة رضي الله عنها إنك تكثر من هذا الدعاء فتخاف، قال كيف لا أخاف وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه، نسأل الله الثبات. فلذلك لا ينبغي للمسلم أن يتعجل، يقول هذا قطع في الجنة، هذا صغير ما أذنب أكيد في الجنة، ولو كان صغير ما تدري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الذين يحكمون أن فلان في الجنة أو فلان في النار، يقول والله إني وأنا رسول الله لا أدري ماذا يفعل بي، لا أدري ماذا يفعل بي، يعني ماذا تكون النهاية. هذا من باب الحث على أن الإنسان أولا يحفظ لسانه، ثم يحذر من الحكم على الله وعلى رسوله بغير حق بدون دليل، تحكم أن فلان في الجنة أو فلان في النار، لا. فإذا خلاصة الكلام أن الإقسام على الله إن كان مبنيا على قوة الرجاء وحسن الظن بالله، كأن تقول والله إني لأرجو أن يكون فلان في الجنة، أو والله إني لأخاف على فلان أخشى أن يكون من أهل النار أو أن تهلكه ذنوبه، فهذا لا بأس به ما دام مبني على قوة الرجاء وحسن الظن وعدم الحجر على الله وعدم الإلزام. أما أن قلت له والله إن فلانا من أهل الجنة، ما فاته وقت من الصلوات ولا فاته يوم ما صامه، دائما ما نسمعه إلا يذكر الله، فلا تدري الأعمال بالخواتيم. هكذا ينبغي للمسلم أن يحذر ويحذر من خطرات اللسان، لأن هذا أطلق لسانه وتكلم بما أهلكه، فلو سكت لا كان خيرا له. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التعلي على الله. نعم، التحذير من التعلي على الله يعني الحلف والإقسام على وجه الإلزام والحجر والتضييق، هذا منهي عنه، لأنك لا تدري ماذا يفعل الله وماذا في حكم الله. نعم. قال الثاني: كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. والجنة مثل ذلك، يعني الإنسان قد يكون كافر أو عاصي مهلك نفسه بكثرة المعاصي، فإذا مرض مرض الموت أيقن أنه من أهل النار، لأنه تذكر الآن معاصيه ومواقفه السيئة، فيوقن بالهلكة. ويكون له أعمال قد تكون سرية بينه وبين الله، قد يكون دعا بدعوة وافقت بابا مفتوح، فيوفق إلى العمل الصالح وإلى الاستقامة وإلى التوبة قبل الموت. فالأعمال بالخواتيم، وربما يكون الإنسان على العكس من ذلك. فاليهودي الذي كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام افتقده، فقيل أنه مريض، فذهب إليه عليه الصلاة والسلام يزوره طمعا بإسلامه، فدعاه الإسلام. فاستشار اليهودي والده، يعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام رسول حق وأنه على الحق، فهذا اليهودي استشار والده، قال أطع أبا القاسم يعني النبي عليه الصلاة والسلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد ورسوله، ثم مات. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه وقال: الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، تولوا صاحبكم. أصبح مسلم، ليس لليهود عليه سلطة ولا سبيل في غسل ولا تكفين ولا صلاة ولا دفن. نعم. قال الرابع: فيه شاهد لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة، إلى آخره. إن الرجل يتكلم بالكلمة يعني أنه قد يقودها من لسانه، لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريف. وكم كلمة قالت لصاحبها دعني. فلو أنك أيها المقسم على الله حلفت إن كان ولا بد، لكن علقت يمينك بالمشيئة مستثنيا، لأنك لا تحكم على الله ولا تدري ماذا في حكم الله. وأما أيضا العكس، لو أنه حكم على فلان بالنار وأنت ما تدري، فقد يهديه الله ويسلم، وعسى أن لا يكون هذا الحالف في النهاية هو الذي يظل. لا. قال الخامس أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. نعم، قد يغفر الإنسان بسبب هو من أكره الأمور إليه، يعني قول الرجل العابد لهذا الإنسان المسرف على نفسه: والله لن يغفر الله لك ولن يدخلك الجنة، هذا من أكره ما سمع، لكن صار سبب في أن الله غفر له وأدخله الجنة، فقد يغفر له بسبب هذا الكلام، غفر الله له وأدخله الجنة بسبب هذا الإنسان الذي حلف وقال على الله بلا علم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود. الاستشفاع هو طلب الشفاعة والتوسل. فهذا الرجل أعرابي جاهل ولم يميز بين الحق والباطل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه ما وجد هو وأهله وأصحابه من القحط والجدب وقلة الأمطار وقلة المراعي، لكنه ما عرف أن يدخل المدخل الشرعي الصحيح ويدخل القصر من بابه. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، يعني المواشي، يا هلكت الأموال، نهكت الأنفس وجاع العيال، ونهكت الأنفس يعني ضعفت وجهدت بسبب الفقر والجوع، وجاع العيال لقلة الأموال، قلة الأرزاق، لأن المطر هو سبب الخير وكثرة الأرزاق وانتشاره. الله عز وجل يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والله ما عرفت لكم رزقا في السماء إلا المطر. فهذا يقول: جاء العيال ونهكت الأنفس وهلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. يعرفون أنه ما في شيء إلا من عند الله. إلى هذا الكلام ما لا بأس به، كلامه ما في شيء، يبين للرسول ويوضح ويشتكي. لكن الخطأ لما قال: استشفع لنا ربك فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. استشفع لنا ربك ما فيها بحث، يعني يطلب الله أن يغيثنا ويسقينا، لو وقف عند هذا ما في بحث، استشفع لنا ربك. لكن التعليل الذي جاء به ما فرق بين الحق والباطل، فلذلك قال: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. استشفع بالله عليك، لا يقوله عاقل، لأنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الخير كله بيده، والناس ما يملكون شيء إلا ما ملكهم الله، ما يملك الإنسان إلا ما ملكه الله. فقال: فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، قال سبحان الله سبحان الله، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. إذا سمع شيئا لا يليق في حق الله إما أن يكبر وإما أن يسبح، إما أن يسبح تقديسا لله وتنزيها أو يكبر تعظيما لله. إذا سمع ما لا يليق في حق الله، فالذي أنكره النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي قوله فإنا نستشفع بالله عليك، يعني جعل الشافع هو الله والمشفوع عنده هو الرسول عليه الصلاة والسلام، عكس الأمر لأنه أعرابي جاهل. نستشفع بالله عليك وبك على الله، يعني أنه كلام جاء على لسانه فقط لم يقيمه بال ولم يدري ما معناه. والصحيح هو أن يقول نستشفع بك على الله، يعني نرجو أن تشفع لنا تدعو لنا حتى يغيث، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال عليه الصلاة والسلام منكرا على هذا الأعرابي ومستنكرا ما قاله في حق الله الذي لا يجوز، قال سبحان الله سبحان الله، وهذا مثل قوله الله أكبر الله أكبر، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني حنقهم على الأعرابي حيث أنه صار سببا في غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه من عادة صلى الله عليه وسلم إذا غضب هو لا يغضب إلا لله، فعند ذلك بين له عليه الصلاة والسلام قال ويحك أتدري ما الله، بعد ما سبح عليه الصلاة والسلام تنزيها لله وتقديسا له وتعظيما مما قاله الأعرابي مما لا يليق بالله، بعد ذلك كله أراد أن يبين للأعرابي خطأ، فقال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله عظيم، يعني أمر الله عظيم وأعظم من أن يستشفع بالله على خلقه، إن شأن الله عظيم فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، إن شأن الله عظيم يعني أمره عظيم، وليس الأمر كما تظن أو تعتقد في جهلك أنه يستشفع بالله على خلقه، إن شأن الله عظيم فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إذن هو أنكر عليه فقط قوله نستشفع بالله عليك، أما قول نستشفع وبك على الله يعني نستشفع بك على الله فهذه لا بأس، يعني أننا نطلب منك أن تشفع لنا، يطلبون من إنسان حي حاضر قادر أن يشفع لهم يدعو له ما في بأس، أما أن تدعو جمادا أو ميتا أو شجرا أو حجرا فلا، لأنه يعني ما يملك شيء.